يقينا ولا ظنا؟ ظن ونراه قريبا يقينا علما، يعني يعرف من السياق. حسب الأصل أنه بمعنى الظن ولا بمعنى العلم؟ بمعنى الظن، ويحسبون أنهم على شيء لأنهم كاذبون، لكن تأتي بمعنى العلم. إذا حسب تلقى وجود خير بضاعة تجارة، هذه علمية. فالمهم أن الذي يعين ذلك هو السياق. نعم. أي هذه غير المسألة التي نحن فيها، ليس فيها المسألة التي نحن فيها، لأن الزعم قد يراد معنى القول قال كذا. لأن رأى منها ما تنصب مفعولين، فإذا كان بمعنى بصري رأى قد صراط تنصب مفعولين. نعم. والثانية تكون بمعنى إيش؟ بمعنى ضربت رئته. لا، التي تنصب مفعولين. تنصب مفعولين رأى بمعنى ظن أو بمعنى تيقن. إنهم يرونه بعيد ونراه قريب، هذه فيها ظن وعلم. نعم خالد. اي الظاهر انها تصلح، يعني لو قلت اعتقدت الكتاب سليما تصلح. الحمانة مو بلازم تحصل، لان ما دام هذه انما نصرت مفعولين لانها بمعنى الاعتقاد فالاصل من باب اولى. نعم. لا، حاجة بمعنى علم. نعم. وقد تكون بمعنى الظن. إيه فصل هذا وهذا. قلت لنا كتابة في لا التي لنا في الجنس. نعم. قلت لنا كتابة في التي لنا في لا التي لنا في الجنس. إيه. صحيح. نسيت الجملة ولا موجودة. بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب والأمر هب قد لا، والتي في السيارة وهب تعلم، والتي كسيارة أي ضمد هنصب مبتدا وخبرا، وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب والأمر هب قد تلزما، كذا تعلم ولغير الماضي من سواهما اجعل كل ما له زكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما فائدة قول ابن مالك أعني رأى عبيد إلى ما فائدة؟ ما الفائدة من قول أعني رأى؟ هذا الأقصد. ليش يجب أعني زيادة كلمة في البيت؟ إلى أن هذا الحكم بجميع أفعال كل هكذا عبيد. ها؟ لا، أصلا ما كل فعل قلبي يصل محوله، فلهذا قال أعني رأى، كأنه قال أخص رأى إلى آخر. طيب، تقول رأيت الشمس، يحتاج إلى تكميل ولا لا؟ يحتاج إلى تكميل. ما هو؟ طيب، ما هو التفصيل؟ انقصر الرؤى البصرية فلا يحتاج إلى تكميل. صوره صحيح. خاصمني زيد فرأيته، لا تسجل تكبير. لا ها. ليش؟ وقد تكون خاصمني زيد فرأيته. خصما ألد ممكن؟ إذن تحتاج إلى تكبير. تفصيل. إيه؟ طيب أحسنت. إذا قصر كذا هو تعداله إلا فجأة. طيب. أحاسب الناس أن يتركوا في من أفعال القلوب؟ نعم. لا ليش أحاسب الناس يعني أعد الناس فلوس؟ من إفعال القلوب لأن بمعنى أظن الناس أن يترك. طيب عددت الدنانير تحتاج إلى تكميلة. إذا كمل العدد فإنها لا تحتاج. ها كم فتح ذلك كم كم كثيرة أي إذن أو شرف لصاحبها أو ما أشبه ذلك. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا سعد تحتاج إلى تكميل ولا لا؟ تحتاج إلى تكميل؟ إيه؟ ها؟ أنت الآن قلت إن هذه بصرة تحتاج إلى تكميل؟ أترك أن حددت لك أنا آية هل تحتاج إلى تكميل أو لا؟ لماذا؟ أحسنت وقد استوفت مفعولها بارك الله فيك. طيب زعمتني شيخا زكي قال الشاعر زعمتني شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيبا. هذه مش قلبية ولا بصرية ولا قلبية. هل نصبت مفعولين؟ المفعول الأول أن يكون يزعلني والمفعول الثاني شيخا. طيب هبني عبد الله محمود هبني وش تقول هذه تحتاج الى تكميل او لا؟ وان كانت نعم توافقونه ما يوافق فهمين هذه؟ هبني موسى مطلقا إيه؟ وش تكميله؟ أو هبني إيش؟ لا هبني صديقا ولا أو زبيبا هبني صديقا لك هم الأصدقاء يهربون لا مش هبني يعني من العطية. أنت قلت هبني ثوبا يعني أعطني ثوبا هذا واضح. هذه ليست من أخوات ظن ها من أخوات ظن مش تقول هبني

بجوارحه. لا لا اله الا الله. ما اسهل ما اسهلنا في عندكم. راى في المنام ما ذكرناش ما ذكرت الشيخ حلميه عجيب. على كل حال هي ستاتي لكن هي القسم الرابع. يمكن ما ذكرناها اعتمادا على انها ستاتي فيما اذا جاءت تبين. طيب نريد مثالا لكمال لخالع مضارعا. هات مثال. رأيت المرأة يخال نفسه طويل. رأيت المغرورة يخال نفسه طويل. يخال نفسه قويا صح؟ طيب صحيح. وجدت لقطة أبين ها كيف؟ كم تصل؟ لأن مين؟ لأن ليس منها فرق بل وجد الشيء وجدانا. طيب وجدت على زيد إلى الخارج ما تسمع قولي ليش؟ فعل لازم. وجدت عليه إما من الحزن أو من الغضب. طيب ما هي التي لا تتصرف من هذه الأفعال؟ مثل تصرف وهبت عنها ما بعد هبت عنها. هبت عنها لا تتصرف يعني لا تأتي إلا لا تأتي إلا ماضيا. لا تأتي إلا ماضيا لا تأتي إلا أمرا. طيب صحيح. هات مثال لهب. هب الأمر حقيقة. هب الأمر حقيقة يعني يعتقده حقيقة. طيب تعلم. يا جماعة ترى تعلم هنا بمعنى اعلم. ما تقول صحيح؟ صح. طيب يعني اعلم لها ناصر. قال المؤلف وجعل اللفك اعتقد. الذي خالف وش اللغه الجديده؟ ايش معنى الذي عدمت الياء منها؟ طيب لماذا احترز بهذا القيد؟ جعل المعنى صيغ. احسن. هذا مثال جعل بمعنى اعتقد. جعلت الطالب فاهم. يمكن تعلمك يا صيغت فاهم والاول ما هو فاهم. تقصد الاعتقاد. زين ما في القرآن مثال يبين هذا تمام. طيب قال المؤلف التي كسير أيضا بهنص مبتدا وخبر. هل صير نفسها تنصب مبتدا وخبرا؟ ها صير نفسها تنصب مبتدا وخبر. صير سوى جماعة صحيح. يعني اذا كان الذي بمعناها ينصب مفعولين فهي من باب اولى. طيب هات مثال. نعم اي طيب ضمن اللي بعدك القرآن. طيب ما هي التي يجوز فيها التعليق والإلغاء من هذه الأدوات؟ الأخ اسمه محمد، اسمه محمد، ها فهد، يلا فهد. كم عددها؟ كم عددها؟ لا ما أريد تذكرها. كم عددها؟ 11. ها؟ لها عشر. طيب عبد الله، 11. 11 إن ذهب وتعلم. 11 بس 11 ما يستطيع. 11 فعلا. طيب ما الفرق بين التعليق والإلغاء؟ لا ما نعم إبطال عمله. صح. وعلى هذا فلا كل لما بعدها محل من الإعراب. طيب ما الذي يلزم طريقة واحدة ذكرناها هي هب تعلق. طيب اسم الفاعل، اسم الفاعل من غدة هل يلزم القولين؟ نعم من غدة غدة يلزم القولين لا فاعل. هي غدة تأتي من بعض القلوب، تأتي بها بعض القلوب. السؤال اسم الفاعل من رد هل ينصب مفعولين؟ ما في حكم رد ما في حكم ما تأتي بها بعض القلوب لا ينصب مفعولين ينصب مفعولين. نعم ناصر تصير ها خطا الاول لا ينصبه ها الاول يكون مضافا اليه وش يعني المفعول الاول يصبح مضافا لاسم الفاعل لا ما هو مفعول اذا نونت اسم الفاعل نصب المفعول يصبح فاعلا لا يصبح مفعولا مفيش اشكال تقول انا ضارب زيدا وتقول أنا ضارب زيد إذا نونت ونصب. أي أحسنت. وإن كان ما رددت الشيء رددت ضالة مثلا ما تنصب مفعول ها؟ الله المستعان. هذا المهم لابد من التفصيل. إذا راد اسم الفاعل إن كانت من رد التي من أفعال التصير فإنها تنصب مفعولين وإلا فمفعولا واحد. طيب إيتي باسم مفعول من ظن. نعم نعم ما ظن لا اسم مفعول هذه فعل وين ما في ظن هذا ما في ظن هذا نريد اسم المفعول من ظن من ظن من ظن مظنون صح